والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحديث بيقول شنو؟ نعم، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: إن أم حبيبة استحيدت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. المقرر عند الفقهاء طبعا أن الدم بتاع الاستحادة حكم يعني قلنا شنو؟ السلس، زي سلس البول وسلس الباسور والسلس بتاع الدود، تبتجي المارجة من الدبر، كل حكمهم واحد. هنا الكلام يعني في الروايات كله بيدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنها تغتسل. القسل بتاع الحائض، بتاع المرأة النفساء طبعا على 2، إذا كان قلنا حيضتها كانت 6 أيام قبل ما تسيبها العلة بتاعتها، العلة الخلتها أنها بقت يعني ما بتميز بين العادة والدم، كان العادة بتاعتها 6 ما قلنا تنكس قدر ما كانت تهبسها حيضتها. واستخدم الإمام مالك قلنا شنو الاستزهار ب3 أيام، من 6 بقت لحد كم؟ 9 أيام، مش بتاني 3 أيام، لأنه إذا كان الدم انقطع في 6 أيام اللي كانت معتادها أنه إلا نديها ليه 3 أيام زيادة، لا، كان عندنا يوم واحد والدم انقطع ما خلاص، عندنا زيادة يوم واحد والدم انقطع يعني في 7 ما كفاية، لما انقطع في يوم واحد تاني نديها يوم تاني انقطع خلاص، لما انقطع نديها 3، من 3 تاني ما نديها، ده هو المفهوم. طيب، انتهت من الأيام بتاعتها تغتسل. القسل بتاع ده إذا قسل من الحيض، القسل ده واجب حكمه. أما النوع الثاني من القسل بعد ما انتهت الأيام بتاعت الحيض، هي بقت في أيام الاستحاضة، وفي أيام الاستحاضة هي طاهر. كلامنا في هذا القسل حسن جبير يقول أنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تغتسل شنو؟ فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. تغتسل من شنو؟ من الدم بتاع الحيض عندما انقضت المدة بتاعت الأولانية اللي كانت عليها. وهي كمان استحسنت بقت شنو يا أخوانا؟ تغتسل لكل صلاة. طيب اغتسالها لكل صلاة قلنا شنو؟ لشيتا هي ألزمت نفسها به، لكن ما مخاطبة به من حيث الوجوب، بل إنما هو شنو؟ شيتا هي استحسنت. الإشكال وين؟ الإشكال في الروايات، في أن النبي عليه الصلاة والسلام هل أمر أن تغتسل لكل صلاة؟ سبقت لنا الروايات أن بعض الرواة أبروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وبيبين صاحب السنن والشراح على أنه دواها من الرواة، كونها تغتسل لكل صلاة ده باجتهاده، لأنه لو كان أمرها قلنا شنو؟ ما بينصرف على أن هذا الأمر ضروري، لكن ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث أمر أنها شنو؟ إن استطاعت أن تأخر الظهر وتقدم العصر، تأخر المغرب وتقدم العشاء فلتفعل ذلك، ده هو مراد الحديث السابق. طيب هنا هسي حديث السيدة عائشة رضي الله عنه من رواية محمد بن إسحاق المصيبي بيقول شنو؟ إن أم حبيبة استحيدت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. تقتصي 200، يعني عندما شنو يا اخوانا تنتهي الايام بتاعتها، فكانت تقتصل ده باختيارها هي لكل ثلاث. وكذلك رواه الاوزاعي، ذكرنا الامام مالك ايضا قالت عائشة فكانت تقتصل لكل صلاة. شايف تقتصل لكل صلاة ده باجتهادها. اذا ده برجعنا على انه بيدل دلالة واضحة على القول القانون الفقهاء. الفقهاء قالوا شنو؟ صاحب الثلث ما ملزم بإزالة النجس، لكن لو أزاله ده استحسان منه. زول البول مثلا يعني لا قدر الله بيجيه نازل طوالي، قلنا يستحق أنه يجدد الوضوء لكل صلاة. أما مع أصاب ثوبه فهو شنو يا أخوانا؟ ما هو عنه من أجل هذه الضرورة. طيب قال لا أنا عندي قدرة وعندي ثياب كثيرة، ممكن أملس وألبس واحد ثاني، أو ممكن أقسل هذا شنو البول مع أنه ما واجب عليه، كان فعل ذلك استحسانا ما في مانع. فده هو الفعل بتاع أم حبيبة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها بأن شنو أمرها تقتصل عند انقضاء العدة بتاعتها الحيضة بتاعتها. حدثنا حناد ابن سري أن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش استحيدت في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. شايف الاضطراب حاصل. الحديث من حيث الإسناد يا أخوانا شنو يرمز له بالصحة، لابد الناس يفهموا النقطة دي، ما في تلازم بين صحة الإسناد وبين صحة شنو يا أخوانا المتين. ممكن الإسناد شنو صحيح لأنه مستوفي الشروط بتاعته، كل واحد من رواته ثقة وسمع من ثقة، نقول شنو الإسناد صحيح. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام عمره إلى التحقيق قلنا شنو ما عمره، يبقى شنو يا أخوانا في علة في المتن، من حيث أن المتن أدرج فوقه كلمة عشان كده اضطربت الروايات في حقها. واضح ده؟ قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال هو رواه لكن أنا ما سمعت منه هذا الحديث. ليه ذكر الكلام ده يا أخوانا ما سمعت منه هذا الحديث؟ أيوة لأنه ما حصل بيناتهم يعني رواية يعني في هذا الحديث بعينه، أنه روى منه حديث أخرى. يعني إذا الرجل لو رويت منه أكثر من حديث وسمعت منه حديث معين وحديث آخر إنت ما سمعت منه، يعني ربما تكون رويت منه عن طريق الإجازة عشان كده بتقول الحديث ده رواه فلان لكن أنا ما سمعت منه، عشان كده الشيخ الإمام أبو داود رضي الله عنه صرح بذلك تماما. وأبو داود قلنا الثاني ذكر ده هو شنو الطيالسي، وأبو داود صاحب السنن ده من تلامذة شنو يا أخوانا الطيالسي، لكن الأمانة العلمية بتقول لأنه شنو رويت عنه أحاديث وسمعت منه، وفي أحاديث رويت عنه لم أسمعها منه، يعني يكون شنو سمعتها بواسطة، يعني واحد من التلاميذ قال الشيخ قال. شايف دي المشكلة الموجودة في كتاب جواهر المعاني. جواهر المعاني الشيخ علي الحرازي رحمه الله بيقول شنو أنه ألفه في كلمات أوضع في الكتاب سمع من منه سمع من الشيخ التجاني رضي الله عنه مباشرة، في بعض من الكلمات اتلقاها من شنو يا أخوانا من أصحاب الشيخ، وبعدها كمان شنو يا أخوانا من أصحاب الشيخ، يعني عنده بإسناد المتصل وعنده شنو يا أخوانا المرسل الفقدة راوي واحد، وعنده شنو المعضلة الفقدة أكثر من راوي على التوالي. فمن ثم نسبة الكلمات الموجودة كلها في الكتاب إلى الشيخ التجاني رضي الله عنه بدون توقف ودون استثناء ليس من الإنصاف وليس من العلم. ما هذا الكلام يا أخوانا؟ الطيالسي شيخ اليمنو أبو داود السكستاني وسمع منه حديث كثيرة، وقال حتى الشيخ الطيالسي روى هذا الحديث لكن ما من الحديث اللي أنا سمعته منه مباشرة، ولكني سمعته منه شنو أخوانا بالواسطة. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول ابن الوليد. شايف الشغلانة دي؟ يعني قال الوهم من عبد الصمد أنه هذا الحديث ما كان فوق هذا الكلام. طيب بيقول هذا النبي عليه الصلاة قال لها توضئي لكل صلاة، القول بتاع الوضوء لكل صلاة ما هو صحيح؟ من حيث العمل عندنا يا أخوانا. ما قلنا صاحب السلس لكل سلس شنو يا أخوانا؟ يتوضا. طيب اذا انت ما تنظر للمعنى الفقهي، انظر للمعنى الاصطلاحي هنا براه، وانظر للمعنى الفقهي براه. طيب اذا ده المعنى الفقهي. اما المعنى الاصطلاحي الشيخ رضي الله عنه بيقول شنو؟ قول ابو الوليد الطيالسي انه قال لكل صلاه، قال ده ترجيح من المعلف لرفع الاقتصال لكل صلاه، ده تعيد من الامام ابي داود رضي الله عنه، ده يثبت على انه الروايه اللي بتقول انه يقتصل لكل صلاه امر من النبي عليه الصلاه والسلام، والروايه دي ضعفها ابو داود ضعفها لشنو؟ لانها تخالف الكلام ده. هو قال لها توضعي لكل صلاه، وما قال لها شنو اقتصل لكل صلاه. خطينا بالنا. ولكن كثير من اهل الروايه عندهم على ان الغسل لكل صلاه انما كان من نهاهي وليس بامر النبي عليه الصلاه والسلام، وده المقرر عندنا في المذهب. قال ابو داود وهذا وهم شنو من عبد الصمد، والقول فيه شنو؟ قول عبد الوليد. وابو الوليد ياهو الطيالسي السبق له الحديث شنو يا اخوانا؟ رويناه قبل هذا الحديث. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر اخبرنا عبد الوارث، يعني قال اخبرنا عبد الوارث، قال من اول يوم اخونا خليناها بقينا ما بنذكرها لان الناس عرفوا التقدير بتاعه. عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال حدثتني زينب بنت ابي سلمه ان امراه كانت تهراق الدم، بتدفق الدم كثير بتاع العله، بيسموه دم الاستهاضه، بنسميه دم النزيف، والفقهاء بيسموه دم العله. طيب تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن، تحت معنا زوجة ابن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. شايف ده ترجيح من الشيخ أبو داود لهذا المذهب. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي، أو قال إنما هو إرق، أو قال عروق، يعني بعد ما المدة بتاعتها اللي كانت عادة بتطهر فيها 7 أيام أو 5 أيام انتهت وشافت الدم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ده شنو؟ ده الدم اللي بيجي السائل عبر الشريان اللي هو العرق ده، وليس هذا شنو يا أخوانا؟ بالحيض. ده كله بأيد الأحاديث اللي ذكرناها قبل، ولأن المرأة تنقص شنو يا أخوانا؟ قدر المدة بتاعتها شنو يا أخوانا؟ للمعتادة عادتها. قال أبو داود في حديث ابن عقيل العمراني جميعا، شايف الأمراني الاثنين كلهن قال جميعا، وينون لللل أيوة بيقول شنو؟ أن تقتصر لكل صلاة، وهنا بيقول شنو؟ أخبرته أنها ترى ما يريبها بعد الطهر، يعني قال لها نصلا شنو؟ إنما ذلك يعني إرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأمران جميعا اللي هو شنو؟ القصل والوضوء. أيوة أبو داود قال في حديث أبي عقيل الأمران جميعا، ورد ورد، وأبو داود برجه يأتي منهم برجه القصل دون الوضوء عشان كده أخذ الحديث بتاع الوضوء. قال إن قويتي، لاحظ الحتة دي، فاقتصلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. شايف بين الأمرين جميعا، قال إذا كان عندك قوة بتقدري فاقتصر لكل صلاة، وإلا كما بتقدري فاجمعي، تأخر الظهر وتقرب العصر، ما جمع تقديم يا أخوانا، تأخر المغرب وتقرب العشاء، جمع تقديم برضه هناك، والصبح قال تقتصر له قصر واحد، الحديث سبق لنا. أيوة كما قال القاسم في حديثه، الحديث سبق لنا، وقد روي هذا القول قال عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس كلهم قالوا هذا الكلام ده، وهو المعلق بيقول شنو؟ حديث صحيح. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتقتصل لهما قصلا، زي الحديث السبقت لنا. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني، وفي حدثنا في الرواية في النصف أن يعني حدثني بيقول شنو؟ أبي أخبرنا شعبة. طبعا قال الرجل إذا كان سمع الرواية براه يقول حدثني، وكان سمعته الشيخ بيملي والناس كثر التسميت والغير قال تقول شنو؟ حدثنا، تجوب ضمير الجميع. أيوة شايف؟ ها هما عنه في رخصة في أنه ممكن إنت لما تجي رغم أنك تسميت جماعة وممكن تجي تفرد تقول حدثني، لكن الأفضل تبين على أن الرواية ما كان بإنفرادك إذا كان في ناس آخرين سمعوا معك. طيب بيقول عن أبيه قال استفيدت امرأة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن تجعل العصر وتؤخر الظهر. شايف تؤخر الظهر معناتها تجعل العصر معناتها حركها ترجع وراء وتقتصر لهما قصلا تجمع بين الظهر والعصر، وأن تؤخر المغرب وتعجل، شوف نقول تجعل وتعجل الإشاء، وتغتسل لهما قصلا وتغتسل لصلاة الصبح قصلا. إذا يبقى في اليوم أنا عندها ثلاثة شنو غسل. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني لا أحدثك بشيء إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده أبو داود حسن في الحديث السابق يقول شنو في حديث يعني ابن عقيل الأمرين الوضوء والغسل كلهم وردا، ورجح جانب أنه شنو يقولنا الغسل على الجانب بتاع الوضوء مع أنه هو أخذ معناه بالأهوى. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقتصر عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك شايف الشغل تعبها تعب شديد، الجهد بمعنى التعب، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والإشاء بغسل وتغتسل للصبح زي الحديث السابق. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيدت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه الحديث. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي خبيش استحيضت منذ كذا وكذا، ديها 7 سنين ها، فلم يعني لا من استحيضت معناتها فترة كذا وكذا معناها مدة طويلة ديك بتاع 7 سنين ديك شنو ما سبعتين يعني استحيضت معناها جاء الحيض ولا من أخذت مدة وما قالت صلي، لأن عندها فهم بأن الدم كان بينزل معناها هي باعتبارها هي شنو يا أخوانا باعتبارها حيض، ده طبعا الفهم قبل ما نسلم يوريهم الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عندها فترة وما قالت صلي، أيوة قالت أن استحيدت وبعد ذلك شنو يعني ما صلت، شايف استحيدت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، أيوة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه أيوة استحيدت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان، الدم اللي بيجي نازل أكثر لتجلس في مركن، شوف ده يعني وجه من الأوجه اللي بتتعرف من خلاله إلى أنه دي حيض ولا استحاضة. قال المرأة إذا كان الدم جاها وعبى ينقطع خليها تجيب المركن، والمركن قلنا شنو يا أخوانا طشت أو الحوض، تجيب الحوض ده تكف فوقه موية وتجلس جواه، لما تجلس جواه الدم بتاع شنو بيجي نازل، لما ينزف الدم بيجي يتفع، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. متى ما شافت الصفرة، صفرة علامة بتاع شنو الدم ما ينقطع بتاع الغسل بتاع الطهر، وتغتسل للمغرب والإشاء غسلا واحدا، لأن الدم كما وقف ما بيأمرها بالغسل يا أخوانا، أيوة وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك، أي وقت معناه يكون في غسل وفي شنو وضوء. شوف بعد ما الحديث ذكر الغسل بعد ذكر الوضوء عشان يقول لك أن الغسل ما لي أخونا ما واجب، الغسل الواجب ما أخونا ما بيشيل الوضوء، وغير الواجب شنو أخونا ما بيشيل الوضوء. حتى قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس، ده طبعا أكبر تلميذ من تلامذة ابن عباس، استعرض القرآن قيل 30 مرة وقيل 3 مرة، السيوطي يعني قال أهل العلم يا 30 يا 3 مرة على ابنه على ابن عباس، عند أي آية يقرأ يقول دي مولانا معناها شنو، ابن عباس يقول معناها كده، يقرأ الثاني يقول معناها شنو كده قرأ، عشان كده شنو مجاهد هو من أهل مكة من تلامذة ابن عباس ومن عالم الناس بالتفسير، لما اشتد عليها القسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. كل الروايات بتوري على أنه إذا كان في البداية شنو أي صلاة يتصل لها، ثم بعد ذلك أمرها في كونها تجمع الصلاتين لغسل شنو واحد. قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد، كلهم يقول بذلك. النخعي من التابعين، ومجاهد من التابعين، وابن عباس صحابي، وبيروه شنو عن عبد الله بن شداد. باب من قال تغتسل من طهر الى طهر. نص معناتها شنو؟ الايام بتاعت الاستهاده شنو يا اخوانا؟ ان الدم نازل معناتها هي شنو؟ طهرت، اي تغتسل مره واحده بس وخلاص. السنه الثانيه جاءت ما تغتسل. اذا ده ما بيورينا على انه الامر جبيل. قال لي شنو يا اخوانا؟ قال لي الندب. ايوه، وليس للوجوب. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن عبد اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصطهادة، معناه في حكم المرأة المصطهادة. شايف يا أخوانا صاحب الصفة شنو محظوظ؟ تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقراء، أيام الطهر، مش كده؟ أيوة، أيام الدم ذاته، معناها تتخلي الصلاة أيام الدم ثم تغتسل وتصلي. الحديث حجة مالية أخونا على المالكية، وهو حجة لابن أخونا للحنفية. وتصلي وضوء، تصلي والوضوء عند كل صلاة. بس يعني معناها تغتسل في الأيام بتاعت شنو يا أخونا؟ انقطاع الدم. متى ما انقطع الدم بتاعتها هي تغتسل. ولا ما واضح ده عن النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال في المصطهده؟ تضع الصلاه ايام اقرائها، معناها الايام اللي هي شنو؟ سته ايام الاصليه اللي كان الدم يجي فيها، ثم تغتسل، ده ما عند نهايه الحي، وتصلي والوضوء عند كل صلاه. شايف؟ قال ابو داود زار عثمان وتصوم وتصلي. بس يبقى اذا ما حكم الطاهر، عشان كده شنو يجوز للرجل ان يضاجع. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا وكيع عن العامش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها، الحديث السابق ها بكماله. قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاه وصلي. شايف ده الحديث سنو يا اخوانا المعمول به عندنا. قال احمد تغتسل عند نهايه شنو؟ الدم، وبعد ذلك شنو؟ الوضوء لكل صلاة على سبيل الندب عندنا. ايوه، المذاهب الماخدة على ان الامر متى ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام منه هو الامر للوجوب. ديل ما عندنا شنو يا اخوانا؟ الوضوء لكل صلاة واجبة، لكن هنا عندنا شنو؟ الوضوء وتوضي والغسل برضه كذلك معناته ضروري. ده المذهب اللي بيقول شنو؟ الاصل في الاوامر كلها شنو؟ للوجوب. اما نحن عندنا الاصل في الاوامر الندب حتى يدل الدليل على الوجوب. ليش؟ لان الامر ما بيجي للوجوب وبيجي للندب وبيجي لغيره. هذا من بقى الامر كذلك معناته نحن نحمل شنو على الندب. قال هو المؤكد بلا خلاف، متى ما طلب اقل شيء يكون الشيء شنو؟ مستحب. اما ما زاد على المستحب الا بالدليل مولانا. لاحظ، ما في طلب الا وهو شنو يتضمن الاستهباب. حسنا كان قال لها توضعي لكل صلاة، كون الوضوء عند كل صلاة مستحب ده ما مسلم، لكن كون واجب ما مسلم. إذا ما تقدر ترجل الواجب إلا بعد ما شنو تأخذ الدليل. اتضحت المسألة هنا؟ أيوة مولانا، ما أصل أهل الأصول مختلفين. واحدين قال الأمر كله شنو يدل على الوجوب، واحدين قال الأمر شنو يدل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب. على المذهب بتاع انه الامر يدل على الوجوب توضئ لكل صلاه معروف، فلا تبقى الوضوء عند كل صلاه عند اخونا المواجب. بيجيبوا الكلام ده لوين؟ لو كنت يعني لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا ان اشق لامرتهم بالسواك لكل وضوء. طيب معناتها اذا دل قال شنو الامام الخطابي؟ يعني كان امر معناتها كان شنو اشياء بواجب. هالشيء ده معناه بيشق عليهم. اذا كونه اللي سووه معناه ما بقى ضروري، وكم ما سووه كان سووه يشق عليهم، وكم ما سووه يكون خالق. وقال الامر يدل على انه للوجوب. اخرون من اهل العلم بيقولوا ان الامر يدل على الندب. هسه توضعي. اللي بيقول بالوجوب واللي بيقول بالندب كلهن ان الندب ده شنو ما ثابت، لكن اكثر من الندب اللي هو الوجوب ده شنو ما بيثبت الا بشنو الا بدليل. فهذه هي المساله هنا. ايوه حسب هنا بيقول شنو، بيقول حدثنا احمد بن سنان، نلاحظ هذا حدثنا احمد بن سنان القائد هنا في علم التصريف. طبعا في واحد حسب يقول شنو فيه ابنه، وفي واحد ما فيه يعني ابنه يكون فوق شنو اخونا فيه بني بس فقط. طيب حسب لو قلت حدثنا احمد وانا قطعت اقول ابن سنان، كان قطعت نفسينا رغم ان في الكتاب ما مكتوبه، خد بالك القاعده، لكن كان واصلت نقول حدثنا احمد بن سنان. ولا واضح الحته دي؟ حس واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله، شوف محمد جاب التنوين لانه قطع، كان قطعت الصفه شنو الادغام ما في، لكن لو واصلت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لانه محمد شايف رسول الله، لان قلت ذكرتها بدون شنو وقف. يعني حس لو نقول حدثنا احمد بن سنان، ما القاعدة أن إذا كان الاسم السابق علم والثاني علم في النص ما بيخط له شنو؟ ألف. كم ما علم بيخط له ألف. إذا أحمد سنان، أحمد علم وسنان شنو؟ علم، عشان كده شنو تحذف منه الألف. لكن أنا قلت حدثنا أحمد، النفس انقطع مني، كان واصلت ثاني قلت حدثنا أحمد بن سنان صحيح، كم ما رجعت ورا نقول حدثنا أحمد، نقول ابن سنان من غير ما تكون الألف مكتوبة أنا أكتبها. وهذا الكلام ده أيوة. حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي، أخبرنا يزيد عن أيوب عن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة، ما نافي حكم المرأة المستحاضة، ها تغتسل تعني مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها. ده المذهب بتاعنا طبعا المختار. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، أخبرنا يزيد عن أيوب بن العلاء عن أبي شبرمة عن امرأة مسروق، هل هي قمير يا أخوانا سبقتنا بالأمس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والعامش عن حبيب وأيوب بن العلاء كلها قال ضعيفة قال لا تصح. الشيخ يقول الكلام ده أيوة، ليه ما بتصح؟ هنا الشيخ المعلق بيقول شنو؟ قال هو زي ما قال، لأنه قال أيوب بن العلاء ضعيف من قبل حفظه، لكن الحديث بتاعه اللي رواه الموقوف قال صحيح، عشان كده الحديث بيقى شنو؟ هنا دار يورينا على أنه شنو يا أخوانا ليس بصحيح ولكنه ضعيف. طيب وقال كلها ضعيف لا تصح، ده واحد. ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب وقال هذا الحديث أوقفه حفص بن قياس عن الأعمش، يعني واحد قام رواه مرفوع والثاني قام شنو جايب موقوف، قال كون واحد جايب موقوف معناته شنو دل على أن الحديث ضعيف. قال الإمام أبو داود شنو يا أخوانا يرى هذا المذهب، وقلنا هذا المذهب مختلف فيه مولانا، كون واحد رفع الحديث والثاني وغه ما بيقولوا أن الزول الرفع ده زاد على الزول اللي وقفه، قال الزيادة دي تستوجب أنه شنو يكون كلام الضعيف والحديث ما وصل درجة الرفع وإنت رفعته. وآخرون يقولوا شنو كونه أنك اتسقه ورفعته وذاك أوقفه قال لا ينافي الصحة بتاعت الحديث. هذا هو المذهب المأخوذ به في المصطلح. وضحت المسألة. وأنكر حفص بن قياس قال أن يكون حديث حبيب مرفوعا، شايف قال حديث ما مرفوع. وأوقفه أيضا أصباط عن الأعمش موقوف عن عائشة، كل إن ديلك وقفوا معناتها ديلك لا من رفوش نضاف الحديث. قال أبو داود ورواه ابن أبو ورواه ابن أبو داود، ها طيب هنا ده ابن دي معناتها شنو أخونا أبو دي ما جايبها في النص معناها شنو أخونا مفصولة، كان نحن وصلنا الكلام مكتب شنو أخونا ابن أبي، عرفت الحتة دي؟ داري وريك النسخة كاتبة شنو ابن أبو عشان يريد أنه ده شنو خطأ ما يصح، ما ابن أبي ما ممكن يكون ابن أبو داود. خطينا بعنا أن الأعمش مرفوعا أوله، ها وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، أنكر فيه شنو أخوانا كونك تغتسل يوم مرة يعني أنكر أنه يكون شنو أخوانا صحيح. وفي نفس الوقت أنه المهشي بيقول الأحاديث الصحيحة. خلاصة الأحاديث الموجودة في الباب اللي بعدها بتثبت والبعد الآخر بينكر بتوريك تعدد المذاهب الإسلامية في مسألة الحيض. قول أنك أنت ما أخذت به والآخر أخذ به، وقول أنت بترد والآخر عنده شنو أن الرواية صحيحة وهو لا يردها. دي هي الخلاصة. ده اللي قال على ضوف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل سلاتين. ده ما حديث السيد عائشة ما بيدل على أن القصل ما كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكل سلاتين في حديث المستهادة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومقيرة وفراس ومجالد عن الشعبي شايف عن حديث قمير اللي هي امرأة الشعبي شايف عن عائشة توضأوا لكل صلاة. شايف الشغلانة دي أي صلاة هي شنو أخوانا يعني تتوضأ عليها، والحديث في ذلك صحيح. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. شايف مع أن الحديث السبق فيه شنو ثلاثة مرات في اليوم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يكون شنو عنده غسل براوة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستهادة تتوضأ لكل صلاة. ده هو شنو مفاد الأحاديث. وهذه الأحاديث قال كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام وعروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس القسل. ده الكلام بتاع الشيخ أبو داود. هو بيجيب شنو أن القسل لكل صلاة، وأما الوضوء فقد دون القسل عنده ضعيف. يعني مذهب إذا المستحب شنو تغتسل وتتوضأ. واضح مولانا؟ والمذهب بتاعنا حصل مقدم به وشنو يقول عن المستحب طبعا بتغتسل مش كده؟ ما عندها اغتسال. جميل. باب من قال المستحادة تغتسل من طهر إلى طهر. طبعا عاملين هناك من ظهر إلى ظهر خطأ. القول بتاع من ظهر إلى ظهر معناه من صلاة ظهر إلى ظهر معناه في اليوم مرة، والقال من طهر إلى طهر معناه بيوافق الرواية بتاعت أنه شنو متى انقطع الدم معناه تدايري منها القصول مرة واحدة. القولين كله انقطع بهما، عشان كده الترجمة جات من طهر إلى طهر وتاني ضبطوه شنو من ظهر إلى ظهر. حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن عسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستهاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ هذه كل صلاة، فإن قصلها الدم فإن قلبها الدم استفرت بثوب. يعني كلمة من ظهر إلى ظهر معناتها كل يوم تغتسل مرة، ما سبق لنا الحديث. أيوة. وكان أخذنا شنو من طهر إلى طهر، يبقى إذن هي ما مطالبة في كون شنو كل يوم تغتسل، بل إنما الغسل عند انقطاع الدم مرة واحدة بس خلاص. هالباقي شنو يا أخونا ما قلنا هي طاهر. ده الوجه الثاني ده شنو يوافق المذهب المالكي. قال الدم كان قلبها بقى كثير شنو تعمل الاستثفار ذكرناه بالأمس، قال هو شنو يا أخونا تجعل الثوب يكون بين فخذيها عشان ما الدم يكون شنو يا أخونا فيه. طيب قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روي يعني روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول يعني سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. كان قال كل ظهر وكان قال كل يوم، المعنى كل واحد. الظهر ما بيجي إلا بعد يوم. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المصيب من ظهر إلى ظهر، قال فيه إنما هو من طهر إلى طهر. شايف إمام مالك رضي الله عنه مولانا من ظهر إلى ظهر ما من طهر إلى طهر. ما مالك عندنا مولانا ما عنده القصول في اليوم مرة في المستحاضة، غسل بس انتهى الدم تتصل القصل الواجب، الباقي شنو قلنا مولانا ما مطالب بيوم ولا بيوم، بس هو غسل داخل إزالة الوسخ بس فقط. عشان كده قال الحديث اللي قال من ظهر إلى ظهر قال من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه قال فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور بن عبد الملك ابن سعيد بن عبد الرحمن بن يربو قال فيه من طهر إلى طهر فغلبها الناس من ظهر إلى ظهر. الظهر والطهر كله بيقلين شنو يا أخونا؟ من حديث يوم من يوم إلى يوم ومن ظهر من ظهر لظهر معناهم واحد. أما من طهر إلى طهر فهو بيختلف من حديث من ظهر إلى ظهر. باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر مرة. غلبها الناس قلبوها. ما من طهر قالوا ظهر شالوا النقطة ولا شنو؟ الحية السوداء شفاء من كل داء ولا شنو؟ أيوة حبة السوداء معناتها إذا شنو؟ النقطة بتاعت كون شنو؟ زادت من حبة السوداء بيبقى قال الحية السوداء ومشي يدق الدبيب الأسود ده ويقول إنه مرض المريض اللي بيجو شنو يقوم يديه وكتر الناس كتار. قال لي معلق يتعبوا كان بيد الناس دواء دواء ده نفع الناس كتير ويتحس كل ما عدي يزول الدواء يا يمرض يا يموت يا هناك. قال أنا ما قلبت الكتب بتاعت أبوي لقيت أنه شنو حية السوداء شفاء من كل داء. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال دي حبة السوداء شايف الزباب دي ركب الحتة ووصق فيها وعمل لك نقطة حكاها كده بقى شنو حبة السوداء وقام شنو حية السوداء. عشان كده أهلك السودانيين قال شنو الشيخ كتابه الجاب عافى من جابه. شايف الشغلان والشيخ كتابه الودر أكثر من الجاب. الشيخ كتابه عافى من جابه الجاب عافى من جابه حسد الجاب ده معافى من جابته. أيوة ده نص الطبيب. العالم ده كله الأفسد العالم حاجتين نص طبيب ونص عالم. ده كلام ابن تيمية يعني ده كان عنده حكمة ده من الحكم بتاعته. قال العالم كله شنو أفسد شنو قال نص عالم ونص طبيب. نص طبيب قال له شنو مرض شنو ملاريا بس الدودة وملاريا يدودة وملاريا دودة وملاريا لا ما شنو يمشي عمل له مضاعفات تانية لأنه ما في الملاريا في الجسم. قريب عندنا واحد قال أنا كنت عيان مشيت الدكتور قال كتب لي قال عندك مرض كذا أدوني كذا هو قال جسمية سقط نارك نارك نارك آخر حاجة قال مشيت قابلت أخصائي في النار قال المرض ده كله ما عندك ليه والدواء اللي استعملته في غير الموضوع أداه الدواء الصحيح قال هسه بقيت كويس. هذا يبقى شنو معناتها يعني استعمل شيء في غير موضوع هذا هو ده بيودي للشغلانة دي كلها. أيوة عرفنا القلب هنا إذا شيخ محمد حدث باب من قال شنو تغتسل كل يوم مرة ولم يذكر شنو عند الظهر مرة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الله بن نمير أن محمد بن عبي إسماعيل وهو محمد بن راشد أن ماقل الخثعمي شايف نسبة لقبيلة خثعم أن علي قال المستهاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت. شايف بس أيام الحيض المعروفة ها كل يوم واتخذ صوفة فيها قال سمن أو زيت. أيوة السمن أو الزيت ده كمان شنو انتهت المدة بتاعت الحيض الأساسية اللي كانت بتجيها بتشليها قطعة بتاعت قطن أو قطعة بتاعت الصوف تجعل فوقها السمن أو الزيت وقال تجعل شنو في موضع الدم. موضع الدم ده قال الزيت ده قال لما يصيب المهال قال بيقلل من النسبة بتاع شنو يعني سيلان الدم في نفس الوقت هو غاية من سيلان الدم وهو شنو وعلاج للمرض اللي هو شنو بيسبب سيلان الدم. السمن يشيل قطنة يكب لها حبة سمن أو يجيب قطنة يكب لها حبة زيت وبعد ذلك شنو تعملها في موضع الدم ذاته وتسد به الدم. القطنة دي مهمتها شنو قلنا عشان الدم ما يسيل والزيت ده مهمته شنو بيعالج الشريان ده ذاته اللي حصل فوق الفساد. الشريان اللي بيدفق الدم ده ما بيسموه شنو مولانا ما ملتهب حصل له التهاب والالتهاب ده خلاه شنو عامل شبهي انفجار والدم الزيت ده شنو اخونا او السمن بيعالج وعشان كده شنو تشيل القطنه والقطنه فوقها شنو الزيت او السمن. باب من قال تغتسل بين الايام. هسه الشاهد هسه من الباب شنو المستهاضه اذا انقطع حيضها اغتسلت كل يوم شايف واتخذ الصوفه قال فيها سمن ده شنو ده الاغتسال كل يوم دليل للترجيح للنسب بتعليم ابو داود. باب من قال تغتسل بين الايام. حدثنا القانبي اخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد ان محمد بن عثمان انه سال القاسم بن محمد فقهاء المدينه السبعه واحد منهم قاسم محمد بيقول عن المستهادة قال تدعو الصلاة أياما أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام في الأيام بتاعت الاستهادة. معناتها في شنو؟ باب من قال تغتسل بين الأيام، معناها بين الأيام بتاعت الطهر الحقيقي وبين الأيام بتاعت الدم بتاعت النزيف. معناتها الأيام بتاعت الدم النزيف دي شنو؟ كلها معناها يغتسل إليها. ده بعيد المذهب بتاع الإمام أبو داود الأخذ به. باب من قال توضأ لكل صلاة، يعني بدون معنى الغسل. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا ابن عدي عدين عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي. ده المذهب بتاعنا يكون ماشيين عليه. ده معناته شنو؟ المسألة بتاعت الفقهاء ميزت أو لم تميز. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال أن عروة أن عائشة أن فاطمة بنت أبي عبيش معنا الحديث معنا عملاه لنا من حفظ ما من كتابه. قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن ابن جعفر عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة، يعني رواه من طريقين، واحد منهم رفع والثاني شنو يا أخوانا وقف الحديث ها وقفه على أبي جعفر قال توضأ لكل صلاة برخص يا أخوانا. طيب كان قلنا الحديث اللي كلها بتقول تغتسل لكل صلاة أنا دلت على أنه مولانا شنو الغسل على الوجوب مد الندب، والأحاديث الثانية بتوري على أن الاغتسال كان شنو يا أخوانا باجتهاد منها، لكن كثرة ورود الأحاديث اللي وردت وصحت أن تغتسل يا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة دل على أن الغسل ذات شنو كان مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث، شايف لم يذكر الوضوء إلا شنو يا أخوانا إلا عند الحدث فقط حتى ما يذكره. حدثنا زياد بن عبي يعني حدثنا زياد بن عيوب أخبرنا حشيم أخبرنا أبو بشر أن إكرمة قال إن أم حبيبة بنت جحش استحيدت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضعت وصلت. كان رأت الدم معناته يكون الدم شنو يقولنا من نواقض الوضوء وليس من موجبات الغسل، إذا معناته هذا شنو يقولنا لم يذكر يعني الوضوء عند شنو معناته شنو إلا عند الحدث، يعني معناته ما عليها شنو يقولنا كونها تتوضع لكل ثلاثات شنو يعني في أيام الاستهادة. لاحظ كلام دقيق له، ما الدم ممكن يكون شنو هي في أيام الاستهادة، مش انتهت الأيام الأخيرة وهي في أيام الاستهادة انتهت من الحيض، ما ممكن يكون شنو الدم مما جاء من الصباح وغسلته تاني ما جاء ليه بعد الظهر، وهي قبل الظهر كانت وضعت، ممكن الوضوء ده تصلي به ولا يستحب شنو يكون تجديد الوضوء هنا ده من أجل الاستهادة إلا من باب تجديد الوضوء بس ورد عاج. عرفت الحتة دي؟ عشان كده شنو مبوب لها أنه الشخص اللي ما رأى الوضوء وتجديد الوضوء هو شنو يكون إذا كان ما حدث، عشان كده بيقول فإن عندما شرطية رأت شيئا من ذلك توضعت وصلت، إذا بالمفهوم شنو فإن لم ترى شيء أن معناتها ما عندها وضوء وما عندها صلاة. حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستهادة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث خير الدم فتوضأ. ده شيخ الإمام مالك ذاته، شايف مالك إذا شنو يقول ما ده هو الدم بتاع ذاته القاعدة ده المذهب بتاع الإمام مالك ذاته وهو أخذ من الشيخ. وقال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس، شايف قالوا الشيخ ربيعة ما ربيعة هو ربيعة الرأي أكبر من الإمام مالك وشيخ له، الإمام مالك أخذ منه الشيخ وأخذ الحديث من أهل الحديث الزهري وابن المسيب، عشان كده قال الإمام مالك جمع شنو المدرستين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. باب في المرأة ترعى الصفرة والقدرة بعد الطهر، أيام الطهر انتهت ها بعد ما انتهت عجاد دارة تغتسل وشافت الصفرة، والصفرة شنو علت من فوق للماء، حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم هزيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم. داري يريد على أنها صحابية قلنا. أم عطية بتقول شنو؟ بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وبايعوا شنو؟ أنه مرة أصل ما في حاجة اسمها توفى زول وتجي تقولي كنت تصوت. التزمت قالوا أي التزمنا؟ قال ما في واحدة منا التزمت إلا أنا ولله الحمد لله. كان تعرف أن الشغلانة واحدة. ها دي فكية ودي فكية الفكيات كل الجنوب ما راعوا الشدة وما طبقوه إلا أم عطية اللي هي نصيبة بنت كعب. وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد القدرة والصغرة بعد الطهر شيئا. طبعا كلنا نعد الصغرة والقدرة معناها الصحابة في زمان كانوا كذلك. يعني المويل بتجي الأكران أو المويل بتجي الصفراء بعد ما المرأة طهرت ما بيعدوها شنو يا أخوانا حيث ثاني معتمد، بل إنما هو شنو ما قلت من علامات الطهر شنو إما الجفوف وإما الغصة البيضاء. القصة البيضاء لا منتج شنو يا أخوانا ما فيها الصفرة والقدرة ما ده هو ما معنا كلام. أيوة اللي هو الصفار بيجي شنو يا أخوانا بعد الطهر ما بي يعني ما بيعدوه. طيب حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. شوف لاحظ الرواية مرات يجيبها يقول شنو نهوه، أي رواية قال نهوه معناتها بمعناها، أما كان قال مثله كلمة بكلمة نفس الحديث. نعم يعني إذا شنو قال المحدث لا يكون المحدث محدثا حتى يميز بين نهوه ومثله. يعني كان قال نهوه مجنون زيه كده يبقى الحديث الثاني شاهد، لكن كان قال مثله يبقى الحديث مسمى متابع هناك في المصطلح يا اخوانا الشاهد والمتابع. يعني اي حديث قال نهو الحديث ده معناه زيه، يعني قد يختلف في المعنى في اللفظ لكن المعنى واحد، لكن العبارات ممكن تختلف بالزياده والنقصان والتقديم والتاخير والقله والكثره ده شنو نهوه. اما كان قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الثاني برضه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى تعبر عنه تقول مثله. كان واحد قال انما الاعمال بالنيات وواحد قال شنو لا يكون عامل الا لمن نوى، يبقى اذا شنو تقول نهوه ولكن لا تقول مثله. ايوه بيقول شنو هسي، قال ابو داود ام هزيل هي حفصه بنت سيرين. شوف الكنيه بتاعتها دي يا اخوانا كبار التابعيات دي يا اخوانا. كان ابنها اسمه هزيل واسم زوجها عبد الرحمن. شوف الامام ابو داود طبعا ما في زول يالف له كتاب في السنن الا وهو شنو يا اخوانا يعني الا وهو امام في معرفه الرجال. بشكل داري يقول لك شنو جمع من التابعيات، ما ممكن تبقى شنو ما ممكن تبقى محدث ما لم تعرف الصحابه وتعرف التابعين. الصحابه والتابعين كان قلبنا الكتاب نعرفه ما تعرفهم ده بيحفظون عن ظهر غلط. ايوه الإمام النسائي لما يتحرك من بلده أحمد بن شعيب الخرساني مشى وين؟ مشى أرض الشام، ألقى محاضرة جماعة قالوا في عالم جه، جو المحدثين اجتمعوا، قال لهم تعرف الحديث؟ قال الحمد لله. ها بتحفظ منه كم؟ قال أكثر من 100 من 300 ألف حديث بحفظه. قال أنا امتهنك في الرجال بس استعيد، قال هسه جاهز. قالوا نبدأ بأهل البيت. شوف ها العباس عنده من الاولاد عنده فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان جاب ما اخطا فوق واحد، واولاده ولده محمد عنده ولد اسمه موسى واحد اسمه يعني فلان واحد اسمه بلو فلان اسمه فلان في بلو ده عنده ذريه ده فلان عنده ذريه كده كده الفصل يرفع عنه يعود الزود ما بنقدر. يبقى اذا شنو المحدثين كانوا كذلك حسي ما في حاجه اسمها بيت النبوه ذاك نحن ما حافظينهم. يبقى اذا شنو دي قرايه بتاعت حديث ما لي زول داري يبقى شنو محدث، لكن زول داري يعرف المحدث انت بتعرف ديلك ناس الكتب اكثر من المجتمع اللي انت عايش فيه، اكثر من المجتمع اللي انت عايش فيه مولانا. الناس اللي بتعرفه في الكتب اكثر. شيخ الاسلام بن حجر العسقلاني ترجم ل 9000 صحابي في الاصابه في معرفه الصحابه كلهم لو شلت الكتاب عرفت اي صحابي سال بيجاوبك عنه. اسف البلد تقدر تبليلي 9000 يا ابراهيم هنا ليه ديوه كان ايش لجنة ما تقدر تجيبه. هذا هو العلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى هب الأمة الإسلامية علماء حملوا السنة كلها عن ظهر قلبي. شوف شغلانا دي يا أخوانا. ها وداود لو وروك الأحاديث اللي هو حاملها في رأسه تقول هسه ما في ظل بيعرف. السيوطي آخر المحدثين عمل 300 ألف حديث من صدره في مصر. 300 ألف حديث عملها من صدره. شايف بيقول شنو باب المستحاضة يخشاها زوجها. يعني هل الاستحاضة بتمنع من إتيان الزوج لزوجته؟ حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا معل بن منصور عن علي بن مصحر عن الشيباني عن إكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يخشاها. ما في الصحابة هناك ما فيه حجة لأنه شنو عندهم علم، لأنه سألوا عن الحيض وسألوا عن الاستحاضة، إذا يكون سألوا شنو يقولنا عن الغشيان. الغشيان هو بمعنى شنو الإتيان القرى. عبد الرحمن ما قال كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف. ها عندي الكنية القرآن يكنية وقلنا فلما تقشاها حملت حملا خفيفا لها ذات يخشاها معناها سيأتيها. قال أبو داود قال يا ابن معين معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر قال في الرأي. اسمع الكلام ده الإمام يا ابن معين ده صديق الإمام أحمد بن حنبل أصدقاك إلى ده محدث وده محدث ده بهر في معرفة الحديث وحفظه والثاني كذلك. يوم من الأيام أحمد بن حنبل قام يتحرك من هنا مشى شنو يتحرك من بلده مشى ديوة بعد الصلاة السلام عليكم واحد قام ناس الويز وإرشاد. حدثنا أحمد بن حنبل قال كيد يكتع حديث من رأس. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أحمد كيد يكتع من رأس. أحمد يا عيل لي يحيى ويحيى يا عيل شغل وريت انت ولا شيء هو قاتل يعرف أنه ده ما حديثه. بعد ما انتهى جاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قال انت يا ود الخال انت قلت أحمد بن حنبل أخبرك. أنا أحمد بن حنبل وده ابن معين والحديث ده ما بنعرفه كيف تنصبه لنا؟ عين كلا يريف أنه خلاب دين يا همزات وتغلال دي لغمة الكبالة اللي قال عليك. أنا أشوف الناس الحمق دين ما زلت أنا أسمع بأنه في واحد أحمق اسمه أحمد بن حنبل وهي ابن معين في الدنيا كله ما في أحمد بن حنبل إلا إنت ده ولا ما في ابن معين إلا إنت. كم أحمد بن حنبل واحد وكم يا ابن معين شوف مارك بيدي ويلا ما شطرش دين جايهم السيوطي في شنو يا أخوانا تحذير الخواص من أحاديث القصاص. تحذير الخواص من أحاديث القصاص ناس الويز والرسال يسمون قصاص قصاص ناس القصة. كان في واحد عجوز هناك كان في واحد رجل كان في واحد ولي ده اسمهم شنو القصاص ما بدهم اعتبار. طيب أبو داود بيقول شنو يحيى بن معين قال معلد ثقة لكن ما أنه ثقة كان أحمد بن حنبل قال شنو لا يروي عنه لأنه كان شنو قال ينظر في الرأي معناته قال شنو كان أنت تنظر في الأحاديث مش تكون عندك رأي. يعني كان ما يلي الآراء الما مختلطة بشنو يا أخوانا بالحديث. ها كونك أنت رغم أنك بتروي الحديث لكن تقوم تقطع من رأسك خاصة لو قلنا كده برضه ممكن يجوز. لو قلنا كده ما ممكن يجوز هو عند الإمام بن حنبل باعتبارك أنت مبتدئ عشان كده ما يراه ولا ما وعده ده. حدثنا أحمد بن سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن الجهم أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن إكرمة عن حملة بنت جاش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. إذا دل ذلك على أن شنو أخونا من أفعال الصحابة والصحابي قلنا شنو يعني فعل حجة إلا إذا كان وجد له شنو معارض. باب ما جاء في وقت النفساء. وقت عندنا كم هو شغطايا 60 يوم مش كده؟ ها وكان زاد من 60 ما في تستثر بكم 10 يوم ولا 15 يوم ما في استظهار في النفاس مش ايوه هو الاستظهار في الحيض يعني. طيب كده نشوف هنا حدثنا احمد بن يونس اخبرنا زهير اخبرنا علي بن عبد الاعلى عن ابن عن ابي سهل عن مصة عن ام سلمة. مصة دي اسم امراه يا اخوانا ايوه عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورساني من الكلف. الحديث معناه شنو؟ كون واحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال أمرنا كنا نؤمر اللي يقول في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قال في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع حكما، نلاحظ القاعدة دي أول حاجة. يعني معناته إذا كانت واحد قال مننا إذا كان أصابها النفاس بتقعد ليه الفترة بتاع شنو 40 يوما، أو شنو قال يعني في الأيام بتاعت النفاس بتنقص 40 ليلة 40 يوما وليلة. وكنا نطلي وجوهنا، معنا الأيام ديك ما في الصلاة الوش بما بشنو بينجفه طلي زي النور دي حلاوة بيعملوها النساوين دي بشنو. قال وجوهنا، قال الوجه بنعمل شنو الورس، الورس ما نؤمن النبت تعني شنو قال من الكلف، لأن الورس شنو أخونا ما يتغير، يتغير من شنو الدم بتاع النفاس. الكلف معناه التغيير، تغير الوجه. المرأة لما تضع الوجه بتاعها ما بيتغير، هكذا يتغير شنو ما بيحتاج لشنو صيانة. يعني حس ده مع تكملة الحديث شاهدة بس في كونه كانت بتقعد شنو أخونا 40 يوما وليلة. خطينا بعنا؟ طيب الناس طبعا شان العادة بتاعت كلمة الأربعين، ما الأربعين دي على أنها هي شنو أخونا مع قاعدة. طيب حس هو الحديث بيقصد أنها لو قعدت 40 يبقى ده هو الفترة ولا شنو؟ بيوريك على أن الدم بيستمر في هذا الحديث لحد 40 يوما. الناس ما أخذين بأن الاستهاب المدة بتاعتها شنو 40 يوم، بس ما 60. يعني كان انقطع من أول يوم ما خلاص انتهت، كان ما انقطع يعني ما انقطع في أول يوم بيستمر معها الدم لحد شنو 40 يوم. هذه اللي هم الناس مدة بتاعتها شنو 40، ونحن مدة النهاية برضو 40 مش كده. طيب الخطأ اللي بيقع فوق النساء بالنسبة للآلات معناته أن الوحدة منها إن كمقت في الأيام بتاعت النفاس انقطع الدم ولا ما انقطع الدم، الأربعين دي شنو شريعة. ده الخطأ هنا، ما قلنا ما ولو في يوم الولادة واجب عليها لأنها شنو أخونا تصلي، ها قلنا شنو أخونا وما كانت تسوي ذلك، يعني ما كان شنو أخونا تصلي لحد فترة بتاعت 40 يوم دي إذا كان استمر بها الدم. شايفة شغلانة دي؟ وبعد ده كمان قالت بيطلو الوجه بتاعه شنو بالورس، والورس قلنا شنو أخونا نوع من النبات، وهو شنو يا أخوانا يعني النبات أصفر، والصفار ده شنو يا أخوانا بيجعلوه عشان إنه طيب زي الكركم، لا بيعملوه عشان يحفظوا به الوجه. وكلمة الكلف في لغة العرب معناها التغير. الشاعر قال شنو وما كلفة البدر المنير قديمة ولكن في وجهه من أثر اللطم. صاحب البلاغ هناك ما أنشده واحد عندما يقول مات مولانا، قال انتوا زي كانكم انتوا متعصرين بالموت دي ولا شنو؟ قال ما شايفين السواد، شايفين في القمر ده؟ قال الشغل ده ما قديم، زمان كان ما في السواد ده، عشان زول ده مات القمر ده طبقت تلتم وشة لحد ما زرقت وصوت زي ده. الكلف بمعنى شنو التغير اللي حصل لها ما قديم. قال عرفنا الكلف معناه شنو اذا؟ معناه شنو؟ التغيير. عرفنا الحته دي مولانا على البيت قال شنو؟ وما كلفة البدر المنير قديمة ولكن في وجهه شنو من أثر اللطم. حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبين أخبرنا عبد الله بن المبارك أن يونس بن نافع أن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية مرة يقول من بني عز يعني من يقولنا مص ذات قالت حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها، معناتها في الأيام اللي أنا حجيت فيها، ولمن مشت لأم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يغدينا صلاة المحيض، فقالت لا يغدينا، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن أبي حاتم اسمها مصة تكنى أم بصة. الشاهد مين يا أخوانا؟ دي كلها الأدلة الماخدة على أنه شنو أقصى مدة بتاعت النفاس يا أخوانا 40، والرجل هو شنو يا أخوانا كان بيأمر النسوان إذا كانوا في الأيام بتاعت الحيض أنه شنو يا أخوانا يقضين الصلاة، هو بيزن أنه شنو يا أخوانا الصلاة وغدا وهو ما يعرف. طبعا ده بالاتفاق على ان الصلاه قلنا شنو لا تخضع السنه الصحيحه في حديث النبي في البخاري ومسلم سبق لنا الحديث بيقول شنو هنا شيخ الطاهر في البخاري ما حضرته معنا ها شيخ مختار الحديث على البخاري بيقول ما يغضو الصلاه شيخ ابراهيم الحديث بتاع البخاري بيقول لا يغضو الصلاه بيقول شنو شيخ محمد ادم النساء والحديث ده ولا شنو شيخ محمد ادم النساء عشان كده ما ذكر الحديث الحديث انا صلى مع جمع النساء قلنا حاضر لهم محاضره بعد ما حاضر وذكر نقصان عقلهم ودينهم ومرض قلنا شنو مسالته وما نقصان العقل والدين قال اليس اذا حالت المراه لم تصلي ولم تصوم قال ذلك من نقصان دين ها وروايه ثانيه شنو تمكث اهدا كن شطر عمرها لا تصلي شهودة؟ نعم. تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي. نص العمر. من كل شهر في نص اللي هو أقصى مدة 15 بتاعة الساد المالكي لمولانا. أيوة ده نقصان الدين ونقصان العقل كمان ها مرتين برجل واحد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا شنو؟ ها بس يعوف. أيوة قال أبو داود كثير بن زياد والقرآن ما بين إلا أن تضل إهداهما وتذكر إهداهما الأخرى قال المخبط الخبير وهذا منهم تنسى بعد ذاك شنو الثاني بالذكرة هاي الكلام من 200 هي نسيت يوم وشين تذكر زي ده النسائيين الكلام ده لو حديث كان يبقى شنو يعمل زي المسألة بتاعت الختان دي الدكتور قال ضعيف الدكتور يتكلم إنه في غير مجال تخصصه والشغلات دي لو الحديث لكان شنو قالوا ضعيف والقران يقول شنو نقصان العقل والدين لو انت ناكره في كونه الشغلانه دي ما هاي انت طبعا شوفي ليك قبله ثانيه غير القبله بتاعت المسلمين والقران ذكر ان تدل اهداهما وتذكر اهداهما الاخرى تقول كيف لكن هسي انا فاطمه ولمن بقيت شاذه وبقيت دكتوره وهنا وده هسه راجل عديد ما يقدر يكتب اسمه اكتب اسمه ما يقدر اقرا الفاتحه ما يقدر يقرا الفاتحه ثلاثة في ثلاثة بكم ما يعرف وكيف يكون عقله أخير من عقلي الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقصده براه واللي انتو خاطينه في ذهنكم براه يعني بيوري على أنه في ميزة موجودة في يعني رأس الرجل بيساوي شنو يا أخوانا يعني عنده اثنين فولت والمرأة عندها فولت واحد ها قال شنو العلم الحديث يجي يكشف في النهاية يصل للغاية دي ريقه شنو قال في المحاورة انت تسمع بيجا وترد بيجا يعني انت قلت شنو اكيد ده وترد لي ده عايز ده قاعد كده ترد لي ده والمره شنو هنا قالوا اقلى هنا بيرجع لي بولتي واحد ترجع بولتي اثنين بولتي شوف في العقل هناك يا اخوانا في المساله بتاعت الدية وتؤاخذ المراه الرجل الى مين شيخ ابو بكر قال الى ثلث ديتها شايف يعني زي ما بده الرجل يدي المراه لحد ما يجي الثلث من الثلث يا اخوانا بتجي راجع لشنو للنسب بتاع الرجل طيب يبقى اذا هنا برضه في العقل تسمع زي ما تسمع وتفهم زي ما تفهم كده ولا غير ذلك لما تجي في محل بتاع المحاورة ترجع لي بولتي واحد تسمي لي اثنين بولت ايوه مولانا وها ربنا سبحانه وتعالى ما ذاكر شنو لما المشركين نسبوا لله سبحانه وتعالى النساء ربنا قال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين قال دارين تنصبوا لي البنات اللي بربوها اهلها وهي تقوم في الزينة بتاعتها وهو في الخصام لما وجه يجي واحد يقاسمها انت شلت حق اجيبه وده كرسي وانت قعدتي فوقه ما هي هي بتتكلم وبتبكي هو في الخصام هي ما تقدر تبين حجتها انت الحاصل شنو هي بتبكي ما قادرة تفهم ان الكرسي ده حقها هي وهو جا قعد فوقه يبقى اذا شنو هي ما ضعيفه والرجل شنو يقول والله الكرسي ده حقي ويتكلم ويعبر هنا شنو رجعت لي بولت وهو رجع لي شنو اسمه بولت عشان كمان بتنشأ في الهلية هو حلوة للنقيسة مولانا إلا بهلية حتى ما تتم إلا بهلية شايف الشغلانة عشان كده المرأة اللي كانت جميلة وما بتحتاج للهلية العرب بيسموها شنو الغانية استغنت بجمالها عن الزينة بس كده ده قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سعد باب الاغتسال من الحيض حدثنا محمود بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني بن المفضل أخبرنا وهناك النسخة بتقول حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن صحيم عن أميمة بنت أبي الصلت عن امرأة من بني قفار قد سماها لي ذكر اسمها لكن أنا ما نسي ما بتذكر اسمها قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف بتقول أردفني النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيبة رهله، مش أردفها بوراء رهله بوراء الدابة بتاعته، أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة، يعني شال الحقيبة الجراب بتاعه شنو أردفه لها خطاه لها شنو علقه لها وراء السرج بتاعه. شايف حقيبة رهله. قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رهله فإذا بها دم مني. شايف بس أنا صلى ما علق عليها وهي شنو شالتها، وبس بمجرد ما نزل هو دار يصلي هي نزلت لقد أن الدم نزل منها لحد ما سال ولحد ما الدم شنو أصاب هذه الجراب، هذه الحقيبة اللي هو الجراب بتاع العرب اللي بيعلقوها. ها وكانت أول حيدة هبتها. ها قالت فتقضيت إلى الناقة واستحييت، تقضيت معناه وصلت ومشيت إليها، واستحييت كمان شنو من كونه أن الناس بيصلوا أنا ما بصلي، وكون الدم يعني نازل لأنه أول مرة هي، وكون أن الرجال لا من يعرف أن الدم نزل لها طبعا بالنسبة للمرأة ما صعب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي وراء الدم قال ما لك لعلك نفستي. الحيض ذاته في اللغة اسمه النفاس. النفاس ده شنو يقولون ما جاء من النفس، والنفس ده شنو العرق ده معناته شنو اكتز وبعد ده شنو رشح الشيء اللي كان شنو هو شايله. قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فطرهي فيه ملحا ثم أغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. شوف الكلام ده هنا النبي عليه الصلاة والسلام يوريها الكلام ده، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أصلحي من نفسك، أي شيء يمنعك من شنو أخونا من خروج الدم ها إلى الحقيبة وأنا ده الإصلاح، وبعد ده كمان يعني شيلي موية وقصلي به شنو الدم الذي أصاب الحقيبة ها، وبعد ده كمان الموية شنو يجعل فوقها شنو الملح شنو زيادة في النقاء بمثابة الصابون ثم عودي لمركبك. معناتها دار يوريها النبي عليه الصلاة والسلام أنه دم الحيض إذا كان أثاب الجسم أو أثاب الصوم الإنسان شنو يقصله وبعد ذاك المرأة تمضي لحاجته ولحد ما الدم ينقطع حتى ما تأتي للمسألة بتاعت الوصول الصواب لنا في الأحاديث السابقة. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرة رضخ لنا من الفيع، إنه صلى الله عليه وسلم شنو كبلينا عدانا من الفيء، لا من عدانا النبي عليه الصلاة والسلام من الفيء اللي هو الغنيمة. قالت وكانت لا تطهر من حيدة إلا جعلت في طهورها ملحا، كل ما انتهت تجعل حبة ملح وبعدها تغسل للنظافة أو شنو ها، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. الملح ذاته يجعله ده كل شنو أخونا الموية المالحة مناطع عندها قوة في الغسل، الموية بتاعت الصابون لهذا مجرد ما عملوها في في الصوب ليه بتتلم عنده مادة بتشبه الملح، المادة بتاعت العطور مكونة من الزيت وفيها نسبة كيماوية عشان كده بتطلع البصق مولانا. والقاعدة الثانية شنو حسب الدكتور بيقول الجروح أحسن حاجة يغسل بها الجرح اللي هو الموية بتاعت الملح دي، جيب معون كوز زي ده ويصيب ملح تكتف جواه وتصوته وبعد ده شنو تكب المويه لحد ما تغسل الجري، لما تغسل بالملح معناه في منتهى الطهاره. وضعت المساله ها هي كمان شنو بقت تغتسل بالماء والماء تجعل فوق الملح حتى قال بتاع غسلها شنو اوصل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شنو في غسل موتى برضه قال شنو يا اخوانا قالوا يجعلوا فوق الملح. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا سلام بن سليم عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه أن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قالت تأخذ سدرها، تشيل السدر، السدر ده ما هو الصابون هسي ها، وماءها فتوضع ثم تغتسل ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيد على جسدها ثم تأخذ فرستها فتطهر بها. نلاحظ يعني معناتها ده الصابون بتاعك ما جاهز، انت بتبدأ بشنو بغسل الحيض هو الغسل الشرعي بعد ما غسلتيه وبعد ذلك حتى ما تاخد شنو يا اخوانا الفرصة القطنة بتاعتك دي ما بتغسل بها. بعد ما غسلت باسمها شنو الصدر ده هي مصابة الصابون شان الوسخ، بعد ذلك بتشيل الفرصة. الفرصة هي القطمة. فرصة هنا في حديث الموطأ قال لنا شنو فرصة ممسكة، قطعة بتاعت قطن يجعل فوق الملي المسك، كان جعل فوق المسك ها، وبعد ذلك يتتبع شنو يقولنا موضع الأثر بتاع الدم، بيشيل الرائحة وبعد ذلك يخلف رائحة سمحة في الحتة. نسأل الله قال لا تسوي زي ده، واضح الكثير بتاعت الغسل دي سواء في الجسم كده ويشيلها ثاني في موضع الحيض ذاته. نعم لا ما يربطها ولا لا لا، ما الدم ده ما وقف منها هي، ده ما حكمه ما زي حكم المستعارة، يعني بيشيلوا القطن ويجعلوا فوق المسك، والمسك بعد ده كمان شنو يا اخوانا يعملوه في موضع الدم عشان شنو يشيل الزفارة على الجسم بس. أيوة ها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ شوف بعد ما وراها ها، طيب القطن نشيلها نشوف شنو حديث ما صرخ لنا الموطا. قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دار اللي يقول الكلام صراحة هي ما فهم الكناية. السيدة عائشة قالت أنا عرفت كناية النسل، فقلت لها تتبعين أثر الدم، يعني اللي يوروك يعني تسوي شنو الدم وجاي من وين، ما محل الدم ذاته تكب المسك ده فوقه حتى ما عرفت. حدثنا مسدد بن مصاحب أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. ليه أثنت على نساء الأنصار السيدة عائشة؟ عشان زيدة أنا اقتصر كيف يا رسول الله تسوي كيت كيت كيت هاو تاني تشيل الفرصة فيها القطن، والقطن نسوي شنو؟ السيدة عائشة أثنت عليهم عشان شنو؟ بيسألوا لأنه أمر الدين دارين يتأكدوا منه تماما. شايف؟ ها شايف؟ فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة زي حديث الموطأ. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة، كان أبو الأحوص يقول شنو قرصة. طيب الفرصة نحن عرفناها شنو يا أخوانا، اللي هي القطعة بتاعت اللي هي شنو بتاعت القطن، وزول اللي قال القرصة جابوا شنو يا أخوانا يعني الفرصة اللي هي المطلية بالمسك ومطيبة منه، والنووي وغيرهم كلهم أوردوا الكلام ده وفسروها بأنه شنو يا القطنة اللي جعلوا فوقها العناية. وبرضو أبو عوان يقول شنو فرصة بالصاد لكن المهملة. هسه هنا شنو يا أخوانا فرصي أيوة فرصة الصاد المهملة، ما كان الصاد كان عملنا ليها الإيجام تبقى شنو يا أخوانا أيوة تبقى ضاد. برضو كذلك بيقول فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة، ولو إن هنا يا أخوانا أيوة ديك التالي جاي بغرصة، النسخة بتاعتكم جاي بغرصة جاي بغرصة أيوة، القرصة جايبة بالغاف معناتها قال شنو شيء يسير مثل الشيء اللي بيقرصوه قرصة كده زي ده، قرصة ممسكة يعني قطعة بتاعة القطن اللي فيها المسك قدر شنو يا أخوانا بيقرصوها قرص كده بس باليد. هذا ده شنو ده وهم من الراوي. الرواية الصحيحة شنو يا أخوانا فرصة ممسكة، عشان كده الفرصة هناك جات بدون كلمة مسك، وهنا كمان جات شنو فرصة. ده بيسموه يا أخوانا من الغلب البيدي من بعض الرواة، واحد يجيب يعني معجم يعمل مهمل والمهمل يعمل شنو معجم. طيب كان شالت القرصة أو الفرصة وبعد ده اتصلت بها يبقى إذا شنو يكون الحتة معناتها خلاص شال منها الظفار بتاعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زي الحديث السابق، قال فرصة ممسكة، فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، دلنا صلى الله عليه وسلم في الحديث زي ما فيه زيادة على الكلمات الوردت هناك، تطهري تطهري بها واستطرا بثوب أيوة قال لها واستطر هنا مشكلة واستطر بثوب أيوة خلاص ما جايب شنو يا أخوانا أي في اختلاف في النسخ هنا أيوة الاثنين جاي استطري النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كده النسختين كله جاي بنسخة استطري معناها المرض هذا شنو ما تمشي تسوي الشغلات دي في حته شنو مسطوره. واستطر ان نسلم شنو هو اللي استطر شنو يقولنا عن سؤاله، يعني انت ما عرفت الموضوع قول شنو عرفت الحته دي. واستطر معناه بثوب، وزاد وسالته عن القصل من الجنابه فقالت اخذين ماءك فتطهرين احسن الطهور وابلقه، طهور يبقى نظيف وطاهر، ثم تصبين قال على راسك، يقصد بالطهور شنو قلنا بعد ما يعني تجمر على راسك الماء ثم تدلكين، بيدل المالكيه ولا شنو الحديث ده؟ حجه للمالكيه على من قلنا اي ما قلنا الاهناف قلنا شنو ولا انا حسن حديث موسى يبقى حجه للمالكيه على الحنفيه نلاحظ الحته دي مولانا، هل يبقى حجه؟ ما في حديث مراد يبقى حجه والمراد ما يبقى حجه، حسب ما الحديث ذكر الدلف ما بنقول شنو حجه للمالكيه على الحنفيه اللي قالوا شنو هم الاحناف مش قالوا ما في دلك ما بيبقى لهم حجه، لكن قالوا شنو بدلك وبدون دلك يصح، اذا معناته الحديث ما بيبقى حجه عليهم، لكن بيبقى حجه للمالكيه لكن ليس حجه شنو على الاحناف. وضحت المساله؟ خلاص. هنا قال ليها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، يعني أصول الشعر، ثم تفيدين عليك الماء. وقالت عائشة نئم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء، كلمة هنا جاءت شنو مفسرة واضحة أكثر من كلمة بتاع شنو أخونا أحسن من الكلمة بتاع أسنت عليهم، أسنت عليهم قالت فوق شنو قالت نئم النساء نساء الأنصار دي معلوم لم يكن يمنعهن الحياة أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه، بس كده ده. طيب باب التيمم، هنا أخذنا كم حديث أنا دارين نختصر نظرا ل 17 نتم 30. باب التيمم، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة المعنى واحد عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسير بن حضير وأسامة معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة. دي القصة اللي بتشبه شنو يا أخوان القصة بتاع شنو الإفك بتشبه لكن ما يعرف شايف من النبي عليه الصلاه والسلام بيقول السيده عائشه رضي الله عنها ادلت شنو يا اخوانا ادلت الغلاده بتاعتها اللي بيقلدوها في الهناء العقد اللي بيعملوا النسوي في هناء، رسل اثنين من الصحابه اسير بن حضير واسامه معه في طلب غلاده ادلتها عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء، لا من صلوا بدون وضوء، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فانزلت ايه التيمم. التيمم ما بعد آية الوضوء طوال مباشرة جاءت شنو يا أخوانا التيمم. التيمم والوضوء قلنا مولانا اللي فرد قبال أخوه هو الوضوء قبال التيمم. طيب زاد نفيل فقال لها أسيد يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا. شوف كده ده لأنه شنو يا أخوانا تكره أنها فقدت العقد، والمسلمين يقولنا حبسهم وابتغاءهم لهذا الإجت لان بقى شنو صوب لانه ربنا نزل لهم الرخصه بتاعتهم ممكن يتيمم ويصلوا. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا الاثنين حدثني وقال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه عن عمار بن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم ثم مسحوا بوجوههم في رواية مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآبات من بطون أيديهم. اسمع الكلام ده انت عارف أن التيمم كان كيف كذا دق الدقة الأولى وجعلوها مصوبة على الوجه والدفة الثانية شنو في اليد كده للأبعاد المصر كده ده ده لما نسوي الكلام ده بعد نصل شنو قيد لهم بأنه هنا وهنا بس فقط الكف والمرفق وهذا الحديث ده. حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا. عشان كده ما بيقول شنو أن اللي تبقى ما خالية من شيء. فذكرناه ولم يذكر المناكب والآباد. قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين سووا. هذا ما فوق المرفقين يبقى وين؟ هدزاته وصل به العباد. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النسابوري في آخرين. في آخرين معناته ختار روى عنه. قالوا أخبروه بذلك. قال: أخبرنا يعقوب أخبرنا ابن يعني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى بولاة الجيش. التعريس هو النزول الليل. انت ماشي بالليل وبعد ذلك تلقى لك ما حتى شنو تنزل ده التعريس. لما نزل في حتة اسمها شنو ذات الجيش ومعه عائشة فانقطع إغد لها من جزء زفار فحبس الناس ابتغاؤه. ابتغاء شنو إغدها ذلك حتى شايف أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتقيز عليها أبو بكر. قيل في رواية نبتة المرتبة جماعة جبال السيدة عائشة رضي الله عنها سوى في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق جاء وهو شنو يطعن في بطنها بيده. حديث المرتبة قلنا ما نسيناه. ها البيدل قال أنه ما حدث الإفك. حدث الإفك أنه صلى جنوبا ما أصبحت له الوقت في محله ما مش وقال السيدة عائشة قلنا في محله مش هو كده ده. قال: فتغيز عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهما. فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم ورخصة التطهر بالسعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبروا بهذا الناس. معنى الناس ما بيسووا بهذا الكلام لكن لحد الابتماع الحكم كان شنو يا أخوانا توضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام معنى صدم كذلك وبعد ذلك وراهم أن شنو من الكوء إلى المرفق بس وخلاص شايفوا من بطون أيديهم إلى الآباد. زاد إيهاي فيه أنه قال شنو قال ابن شهاب قال: ولا يعتبر بهذا الناس. الناس معناته ما قاعدين يفعلوه لأنه بقى السنة شنو يا أخوانا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حكمه زي المسألة بتاعت والسارق والسارق فقطوا أيديهما. اليد صلحت في اللغة للكف وصلحت للمرفق وصلحت للإبت يطبق ويسوي شنو ما تعمل زي ما سونا سلبادي بها السرق وقطوا اليد شنو من الكتف وجل القادي قال طبقنا الشرع طب لا لا أنه اليد معناتها شنو مطلقة إلا يحددها زي وأتم الصيام إلى الليل المغرب ليل العشاء ليل بعد العشاء بساعة ليل بعدها بساعتين ليل. إذا يبقى الليل لابد أن يقيد بالنص الشرعي فقويد شنو يا أخوانا بغروب الشمس طوال مباشرة. طيب قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري ضربتين. قال مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبيه عن عمار. وكذلك قال أبو أويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس مرة عن أبيه. قال هو شنو أن التيمم فيه ضربتين وفيه ضرب واحدة. ومرة قال عن ابن عباس يعني يا عبيد الله يا عبد الله يا عن ابن عباس يا عن ابن عباس يا عن عبد الله ابن عباس عن أبيه يعني عن عبد الله ابن عباس يا كمان يا عن عبد الله عن ابن عباس يا عن ابن عباس مباشرة. اضطرب ابن عيينة فيه وفي سمائه عن الزهري ولم يذكر أحد منه في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. إذا واحدين سموا الضربتين واحدين سموا الضربة زي ما اضطربت الأحاديث في مسألة بتاعت أنه الحائض هل يكفيها الوضوء أم الوضوء مع الغسل. كذلك اضطربت الأحاديث في كون شنو التيمم هو ضربتان أم ضربة واحدة. الضربة الأولى اتفقوا على أنها واجبة الثانية اختلفوا بها واحدين جعلوها شنو يعني واردة وآخرين جعلوها شنو غير ثابتة في الحديث. والناس جعلوها ثابتة المالكية والشافعية بيجعلوا الثانية شنو يقولنا السنة والأولى تبقى شنو فرد. إلا من سميته إلا الناس الذين ذكرتهم ليه.